الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: كيف نجمع بين قوله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ نفع الله بكم. لا تعارض بين هاتين الآيتين، ولله الحمد والمنة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يمكن البتة أن تتعارض النصوص الصحيحة الصريحة تعارضا حقيقيا، وإنما التعارض قد يثور في ذهن الناظر أو بعض المجتهدين بسبب قلة بحثه أو ضعف بصيرته أو قلة علمه. لكن يجب علينا أن نعتقد معاشر المسلمين، حتى وإن ثار في أذهاننا شيء من التعارض بين النصوص الصحيحة الصريحة، أنه ليس ثمة تعارض حقيقي ذاتي، وإنما التعارض بينها نسبي عرضي. ومن ذلك هاتان الآيتان الكريمتان، الأولى في قول الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، مع قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالآيتان لا تدلان على شيء واحد، وإنما تدل على محلين مختلفين. فقوله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، هذا الثقل في عدة أمور. الأمر الأول أن الثقل في إنزاله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكابد إذا نزل القرآن عليه مكابدة عظيمة، فكان ربما يتفصد جبينه عرقا في اليوم الشاتي. ولما نزل الوحي عليه مرة وفخذه على فخذ زيد رضي الله تعالى عنه، قال: فكادت فخذي أن ترض. فإذن وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتغشاه الكرب حتى ربما يلقي على وجهه رداءه، وكان جبينه يتصبب عرقا في اليوم الشاتي بسبب ثقل هذا القول الذي نزل عليه، وكان يسمع عنده دوي كدوي النحل. فالشاهد أن هذا نوع ثقل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثقل خاص، هذا ثقل خاص لا يعانيه إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهناك ثقل آخر وهو الثقل العام، وهي أن هذا القرآن جاء بشرائع وأمانات عظيمة قد حمل الله عز وجل البشر أن يتحملوها، كما قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فلا يستطيع أن يتحمل الإنسان هذه الأمانات، لأنها أمانات ثقيلة: أمانة الصلاة، أمانة الصوم، أمانة التوحيد، أمانة الطاعة، أمانة السمع لله عز وجل، أمانة الإذعان والإنقياد والتسليم، أمانة فعل الواجبات وترك المحرمات. هذه عسيرة إلا على من يسرها الله عز وجل عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. فالوضوء في اليوم البارد أو بالماء البارد شيء تكرهه النفوس فهو ثقيل، ولكن بسبب أنه طاعة لله عز وجل ويطلب العبد به رضا ربه يكون خفيفا عليه. فإذا نحن نحس بأن الصلاة فيها شيء من الثقل، لا سيما صلاة الفجر، وكذلك الجهاد فيه شيء من الثقل. فإذا هذه أمانات وفيها شيء من الثقل، ولذلك يسماها الأصوليون بالتكاليف، والتكليف هو إلزام ما فيه مشقة وفيه كلفة، فهي ليست بالأمور البسيطة، ولكن هذا الثقل مما يدخل تحت طاقة النفوس، فلا يكلف الله عز وجل نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله إلا ما نفسا إلا ما آتاها. فإذا الثقل المقصود في الآية إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قد يراد به أمران. الأمر الأول الثقل الخاص، وهو الثقل الذي كان يصيب النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول القرآن عليه. والثقل الثاني الثقل العام، وهي عظم الأمانة التي حمل الله عز وجل التي حملها الله عز وجل للإنسان في القيام بالتكاليف الواردة في هذا القرآن. وأما قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، فهذا المقصود به ما تتضمنه هذا القرآن من الشرائع، فهي شرائع يسيرة ولله الحمد باعتبار تطبيقها، فهو قرآن مفهوم واضح بلسان عربي مبين، ليس فيه إلغاز ولا إشكال ولا تعقيد، فهو لم ينزل بلغة أخرى نكابد ثقل فهمه أو فك عباراته، أو لم ينزل على وجه الإلغاز، فألفاظه عربية ومفهومة وواضحة الدلالة وميسرة لمن أراد أن يفهمها. فالقرآن يفهمه الكبير والصغير والذكر والأنثى، بل ويفهمه المتعلم والجاهل، فإن هناك مواضع كثيرة من القرآن لا يحتاج الجاهل في تعلم معناها إلى أن يراجع أهل العلم. نعم هناك بعض المواضع التي تحتاج إلى تفاصيل وإلى أنواع وإلى تقسيم وإلى جمع، لكن هناك بعض الألفاظ لا يحتاج الجاهل فيها أن يراجع أهل العلم لأنها ألفاظ واضحة. فإذن قول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر، هذه الآية في مضمون القرآن، فهو ميسر للذكر، من أراد أن يتذكر بالقرآن ويتعظ بالقرآن ويستنير به فهذا ميسر لكل أحد. القرآن لم ينزل لا بطلاسم ولا بلغات أعجبية ولا بأرقام أو معادلات رياضية ولا بعبارات منطقية أو قواعد فلسفية، بل الحمد لله عبارات واضحة ميسرة. فإذن هو ميسر باعتبار كونه موعظة وذكرى، وميسر باعتبار وضوح ألفاظه وغير ذلك. وأما الثقل فقد بينته. فإذن إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تدل على شيء، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر تدل على شيء آخر، فحيث اختلفت الدلالة فلا تعارض ولا تضارب ولا تناقض ولا اختلاف، ولله الحمد والمنة والله أعلم.